قال هل علي غيرها؟ قال لا. هي علي نفقة واجبة غير الزكاة؟ قال لا. هي علي مال أبذله غير الزكاة؟ قال لا. تقدم قبل قليل شروط الزكاة، وهذا فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، لكن فيه شيء واجب فيما يتعلق بحقوق الآخرين كالنفقة على الأولاد واجبة. لا يمكن نحكم بهذا الحديث على عدم وجوب النفقة على الزوجة وعلى عدم وجوب النفقة على الأولاد، لأن هذا الأمور متعلقة بحقوق الآخرين بمنزلة الدين الذي يجب قضاؤه، لكن ليس في الأموال شيء واجب يتعلق بحق الله سوى الزكاة. ولا يعني هذا أن الزكاة غير متعلقة بحقوق الآخرين، الزكاة متعلقة بحق الله وهي من حقوق الله ومبادئ الإسلام العظام، وللفقراء ارتباط بها. قوله قال لا إلا أن تطوع، وفي رواية قتيبة عن إسماعيل بن جعفر قال الرجل أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائع الإسلام أي الحج وغيره. كما لم يذكر في هذا الخبر لا يعني أنه غير واجب أو أنه ليس بذات أهمية، فإن الحج لم يذكر في هذا الخبر، ولكن دخل في قوله فأخبره شرائع الإسلام، فعلم من هذا أن الإسلام بيّن له شرائع الإسلام والأمور الواجبة التي إذا فعلها واقتصر عليها دخل الجنة. قوله إلا أن تتطوع أي تتصدق فتبذل شيئا من مالك للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فإن الصدقة تقي مصارع السوء، صدقة يحبها الله، صدقة تدفع البلاء، صدقة مرضاة للرب، الصدقة مجلبة لطول العمر، مجلبة لرضا الرب، مجلبة للمال. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي بالدنيا بالبدل وبالآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. والمتصدق في ظل صدقتي يوم القيامة صحت بذلك الأخبار، وقد جاءت في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، رواه مسلم في صحيحه من حديث عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد يزيد بعض النحاة والفقهاء وبعض الذين اللافتات للمسألة الجهات المختصة في بذل الصدقات فلتزده، وهذه الزيادة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.